الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع الثاني والعشرون، المقلوب. قال: هو قسمان. الأول أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته، سنة سعد بن حيث عمر الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ويأتي إنسان يستبدل عمر بأبي هريرة، هذا هو القلب. وتعمد القلب إن حتى على صيغة الاختواء شرع لا يجوز. نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه، يعني من أجل يصير غريب لغرابته، أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر، هذه تسمى بالفوائد. فيفعل الراوي هكذا، فعل هذا تعمد الوضع هذا. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيري وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية اليسار وبخلول ابن عبيد الكندي. قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. أنت عندك سند ترويه، وأنا آتي لنفس سندك وألصق لنفسي، هذا يسمى يسرق الحديث. وإذا أنا أروي رواية حقيقية عن شخص وأغير اسم شخص، أيضا هذا من الوضع. قال العراقي: مثاله حديث عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيت المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث، فهذا حديث المقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، فإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبي، يعني سهيل بن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي، كلهم عن سهيل بن أبي صالح. قال: ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، فإنه قل ما يصح منها شيء، يعني حديث غريب اللي لا تجده بهذا الطريق إلا عند فلان. أهل الحديث كرهوا تتبع الأحاديث الغرائب. النوع الثاني والعشرون. قال البلقيني: تنبيه مطلوب المتن المعكوس. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. قال: ويكون تمثيله بما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. هو المشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. قال: فالرواية بخلاف ذلك مطلوبة. قال: إلا أن ابن حبان وابن خزيمة لم يجعل ذلك من المقلوب، وجمع باحتمال أن يكون بين بلال وابن أم مكتوم تناوب. قال: ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث. قال: ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس فيفرد بنوع، ولم أرى من تعرض لذلك. انتهى. وقد مثل شيخ الإسلام في شرح النخبة اللي هو مسمى بالنزهة القلب في الإسناد بنحو كعب بن مرة ومرة بن كعب، وفي المتن بحديث السبع الذين يظلهم الله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. قلت: ووجدت مثالا آخر وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فأتوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. طبعا هذا أيضا وافق: لا فاتقوا الله ما استطعتم في سورة الدخان. القسم الثاني: أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس، وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب، يعني قد يراد به الامتحان أو الإنسان يغرب عن المقابل حتى يمتحنه فيكون كالوضع، ولكن كأنه وضع هذا. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، وهذا يراه بعضهم ونحن لا نرى جوازه، يعني حتى يرون هل يقبل التلقين أم لا يقبل التلقين. وهذه يعني لما كانت موجودة نقول الحمد لله لا يوجد من يفعلها بالقرآن، حتى رأينا أحد أهل الشام مثلا طفلة صغيرة يقرأ بسورة الرحمن ويقرأ خطأ حتى تصحح له، فهذا يستحق الضرب بالجريد والنعال، فهو يتعمد تحريف كلام الله تعالى. زين الشيخ، ماذا تقول في سورة الحاصر عندما يقال سيدنا عمر قال وجاء سكرة الحق بالموت، هل هذا صح؟ لا، لم يرد. هذا ما يجوز قراءة الشاذة، القراءة الشاذة ما يصح عنه أبدا، ما يصح عنه. وجاء سكرة الحق بالموت ما يصح عنه، ما صح، ما موجود أي والله ما أصدق في موجود ما موجود، بس إنه لا يصح عنه أبدا. الله يحفظكم إن شاء الله. وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأدعن الفقه، وذلك فيما رواه الخطيب قال حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال أخبرنا أحمد بن حسن الرازي قال سمعت أبا أحمد ابن عدي، هو ابن عدي له كتاب، هو عند بعض هذه في شيوخ البخاري، حتى المحقق للأسف لم ينقلها عن شيوخ البخاري، كان يفترض يعرفونها في المقدمة، في مقدمة الكتاب. يقول سمعت عدة مشايخ يحكون، فبعضهم يقدح بها يقول لأن مشايخ ابن عدي مجهول، هو ابن عدي تلميذ البخاري. يعني شيوخهم تلاميذ البخاري، وشيوخهم معروفهم عدة، ليس واحد المجهول لهم عدة. سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأساندها وجعلوا مثل هذا الإسناد بإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل واحد 10، وأمروهم إذا حضر المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يبقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المطلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10. والبخاري يقول لا أعرفه، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المطلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل. تنبيهات، طبعا هذه قصة صحيحة ولا يضر أنه قال هكذا، فالراجح أنها صحيحة، وهذا وارد. وبغداد لا شك أنه كان العالم لا يتخرج حتى يأتي بغداد وينال منها الشهادة، كما حصل لابن قدامة المقدسي وحصل لابن عساكر، فكل واحد ذهب إلى بغداد ومشت فيها 4 سنوات. تنبيهات: الأول، حكم تعمد القلب بالاختبار، هذا غير مشروع، وهذا الصنيع يعني صنيع بعض الناس. قال العراقي في جواز هذا الفعل نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا. هو لا يستقر حديثا عند أهل الحديث، لكن المقابل لما يمر عند الخبر يظن هو هذا الخبر ويسير، مثل يزيد بن أبي زياد لقنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه ثم لا يعود، فلما لقن هذا بقى متمسك بما لقن به، حتى هذا أصبح من أدلة الحنفية القائلين بعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين الثالثة. وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش وقال يا بئس ما صنع وهذا يحضرها، لا يصح أن شعبة فعل هذا، لم يكن شعبة يفعل هذا، هذا صح أن يحيى بن معين كان يفعل هذا، وكان الإمام أحمد ينهى. الثاني، القلب غلطا لا قصدا، هذا الذي يحصل، الإنسان ينقلب عليه شيء غلطا لا عمدا. قد يقع القلب غلطا لا قصدا كما يقع الوضع كذلك، وقد مثله ابن الصلاح بحديث رواه جرير بن حاتم عن ثابت عن أنس مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترضني. فهذا حديث مقلب إسناده على جرير، وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الأئمة الخمسة. شوف هذا المصطلح الأئمة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بدون ابن ماجه. ولا نرجع إلى بلوغ المرام وكتاب المحرم وكتاب نيل الأوطار وأصلا اللي هو المنتقى، رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة مع مسلم الإمام أحمد بن حنبل. هذا الحديث يقصد أن لا يقوم الإمام حتى يقوم المصلي. نعم. يعني خلاف ما موجود هسه قايمين الإمام بعد. أيوه. أحسنت. وقال لا تقوم حتى ترمم، أصلا يصير منظر ليس بحيث الناس قاعدين بس قائمين. قال وهو عند مسلم والنسائي من الحجاج بن ابي عثمان الصباح عن يحيى وجرير انه سمعه من الحجاج فانقلب عليه، يعني قال حصل قلب في اسناده تغيير بعض الرواه. وقد بين ذلك في حماد بن زيد فيما رواه داوود في المراسيل عن احمد بن صالح عن يحيى بن حسان عنه قال: كنت انا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس، يعني قلب عليه الإسناد. فالقلب يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، وقد يكون عمدا وقد يكون سهوا. الثالث، الحديث المتروك، هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف فبقي عليه المتروك، ذكره شيخ الإسلام في النخوة وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، من اسم المسروق يتركه أهل الحديث. قال وكذا من عرف بالكذب في كلام سعد نراوي معروف بالكذب يسمى مسروق أي يهمل هذا وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول انتحر. وتقدمت الإشارة إلى عقيب إليه عقب الشاذ والمنتقى، يعني يقال عقب ويقال عقيب، فهي عقيب إذا كان قريب جدا، وعقب قد يكون قريب وقد يكون بعيدا. الرابع، ترتيب أنواع الضعيف. لما ذكر أنواع الضعيف هل ترتب هذه الأنواع يعني بعضها شر من بعض؟ قد تقدم أن شر الضعيف الموضوع وهو أمر متفق عليه، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك. ويليه المتروك، هذا اللي آخر في ذكره، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطر، كذا رتبه شيخ الإسلام. طبعا ترتيبها ليس بحسن وليس فيه كبير فائدة، لأنه أصل الضعيف نحن لا نعمل به وما دام عندنا أشد بالضعيف كله هذا ساقط بغض النظر عن المأخوذ. نعم. وقال الخطابي شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. قال الزركشي في مختصره ما ضعفه لا لعدم اتصال سبعة أصناف شرها الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب. قلت هذا ترتيب حسن وينبغي جعل المتروك قبل المدرج وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال. يعني لما تحدث عن أنواع الضعيف بدأ يتحدث عن الأحاديث المضعفة بسبب عدم الاتصال أي التي صار فيها انقطاع. شره المعظم باعتبار أن الساقط منه اثنان ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل وهذا واضح. يعني طيب شيخ الإسلام عندما وضع هذا الجدول صنف ما أعطى مجال للناس اللي تأخذ هذا الحديث؟ لا هو ما أعطاه مجال لأنه أصلا لا يأخذ المدلج لا يأخذ به المقلوب لا يأخذ به المنقطع. لماذا هذا التصنيف؟ ترتيب. شوف الترتيب الثاني، الترتيب الثاني فيه فائدة. الترتيب الأخير فيما يتعلق بما كان ضعفه لعدم الاتصال اللي هو المعضة ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل. يعني هي كلها منقطعات لما أخذت أسماء لأن ضعفها يتفاوت. ولكن المرسل بعضهم لا يرى المرسل ضعيفا، بعضهم يجعل المرسل ما لا يجعله مقولة. وهو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والواعد الإمام أحمد بن حنبل. لكن هذه المقلوب والمنكر والشاذ كلها هي من الأحسن من المردود. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزجاني في المعضل، المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. طبعا هذا الجوزجاني نص على هذا وهذا قديم باعتبار الجوزجاني وفاته 258 فهذا وارد. أما بقية الأنواع فهي متقاربة بمثابة شيء واحد. وتعقبه بأن ذلك إذا كان انقطع في موضع واحد وإلا فهو يساوي المعظم. يعني إذا كان المنقطع في موضعين يساوي المعظم باعتبار الساقط هنا اثنان وساقط هنا اثنان. فرع المسائل تتعلق بالضعيف، سيسوق مسائل تتعلق بالحديث الضعيف. وأول مسألة كيف تروي الحديث الضعيف؟ قال إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقول ضعيف المسند. أنه قد يبحث عنه آخرون فيجدون ما يقويه وما ينهبه، فأنت قل إسناده ضعيف ولا ضعيف وتطلق لمجرد ضعف هذا الاسم، ولا تقول على الحديث ضعيف وتعتمد على مطلق الإسناد. يعني ربما يوجد له ما يقويه فقد يكون له إسناد آخر صحيح، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح أو ليس له إسناد إلا إذا جاء إمام ونص على فردية هذا قال ضعيف، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، يعني فسر ضعفه عالم من العلماء. فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النص. يعني هو طريقة تأدبية على أن الإنسان لا يتعجل في الأحكام. يوجد شخص في المدينة النبوية اسمه علي رضا ألف كتاب سماه مسند علي بن أبي طالب، كتاب في ست مجلدات بالقطع الكبير، يعني مثل هذا حكم على 16,000 حديث وكسر أتى بها من الكتب وجمع. طبعا جمعه يخدم الشيعة لا أنه يخدم السنة لأن غالبها من مرويات تالفة. طعم الأختام صحيح حسن ضعيف مرة فيقرأ الحديث يحكم عليه يأتي يحكم عليه صحيح، يجد حديث آخر يرى أنه ضعيف يحكم عليه ضعيف. فأحيانا حتى الختم صوت الختم صار عوجاء. فشوف إعرابي في فترة يسيرة حكم على 16,000 حديث وكسر، والإمام البخاري بقي قرابة 18 عام حكم على غير الصحيح اللي هو 2602 حديث من غير مكرر 2602 صحيح البخاري. وهنا يعني صاحب التدريب يسوق كلام النفيسة فيما يتعلق بآداب طالب الحديث والمحدث فيما يتعلق بالحكم على الحديث وكيفية استعماله. قال: وممن نقل عنه ذلك ابن محمد وابن مهدي وابن مبارك قال: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. فالأحكام الفقهية يعني تحتاج أمور قوية، وأمور الترغيب والترهيب والأذكار أمرها أهون تنبيه. يعني شوف سيد البخاري لما وردنا بالصيام قال: باب يفطر على الماء ونحوه، يعني لما بوب كأنه يرى ضعف الأحاديث الواردة في الفطر على التمر. لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشر، وهو كونه في الفضائل ونحوها. وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط، يعني شروط الأخذ بالحديث الضعيف. أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من فرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه نقد العلائي الاتفاق عليه. يعني نفس الحديث يوم أمس لما كنا في إسطنبول كنا نتحدث مع طلاب العلم، أوردوا حديث يعجب ربك من شاب لا صبوة له، الحديث ضعيف في إسناد عبد الله بن لهيعة. وقد أخطأ العراقي في تخريج الإحياء لما قال إسناده جيد، وأخطأ أيضا الغزالي حينما أورده في الإحياء، والحديث متنه منكر، وربنا جل جلاله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، فالخبر باطل. فهذا أول شرط لا ينبغي. قال هنا الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، فهذا في إسناد عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ممن فحش خطأه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول، يعني لا يأتينا الحديث يأتينا بشيء جديد. السبب صلاة أسابيع السند ضعيف وأتانا بصلاة ليس لها مثال في الصلاة، وإذا لم يندرج تحت أصل معمول. الثالث أن لا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط، يعني إنسان لما يأتي به من باب يعني يأتي به بصيغة التمرير أو صيغة الترغيب ويبين ضعفه حتى لا يعتقد العمل به، لكن من باب الاحتياط حتى يعني حافظ بن حجر قال: حتى لا تفوتنا أحاديث صحيحة. قال هذا ذكره ابن عبد السلام بن دقيق العز بن عبد السلام الذي يسمى بسلطان العلماء، وكان بعض المماليك طبعا الأثراك أول من وضعهم مناصب قوية جدا أبو جعفر المنصور، ثم تطور زمن نور الدين زنجي على أصلهم أثراك، وبعدين أيضا بعد الفترة لمن الظاهر بيبرس وغيره، إذن هذا كلهم أثراك مماليك. فلما جاء إلى مصر وجدهم قصارى منهم أصلا عبيد، ولما ساعدتهم ضعفهم بدأت الدولة العباسية تتفكك، مسك الأمر ومسك الملك وأقام، فما رضى أن هذا يتحولوا من عبيد إلى ملوك، فأخذهم بالسوق وباعهم وجعل المال في بيت مال المسلمين. فالشاهد عز بن عبد السلام له عدة كتب تحدث عن الحديث الضعيف كيف يعمل، فذكرها بين الشرطين. أما ابن دقيق العيد فله مؤلفات عجيبة ومقدمة في غاية الجودة، وقال هذان شرهم من عبد السلام وابن دقيق العيد، الشرط الأول والشرط الثاني أن لا يكون أن يندرج في أصل معمول وأن لا يكون ضعيفا. وقيل لا يجوز العمل به مطلقا، هناك من قال بأن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي. طبعا هذا الذي نحن نميل إليه، أن الضعيف لا نعمل به مطلقا من باب الاحتياط، ولأنه يعني يفتح أبواب الموضوعات. وقيل يعمل به مطلقا، وهذا طبعا يعني سار عليه كثيرون، وتقدم عدل ذلك إلى أبي داود وأحمد، وإنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. وعبارة الزركشي والضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدى طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن شهد له أصلا، والذي تحت عمود انتهى. ويعمل في الضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. صراحة غير صحيح هذا الكلام السيوطي. يقول ويعمل في الضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. هذا الكلام ليس صحيح. إلا نقرأها ندعها نقرأها إلى صفحة نص. صفة ما تقوى روايات صفحة نص. أي صفحة نص؟ قبل التنبيه قال الحافظ المطلع جيد. اقرأ اقرأ بالمخموس اقرأ لي يا سيدي لا بأس. فوائد الأولى إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث لا أعرفه واعتمد ذلك في نفيه كما ذكر شيخ الإسلام ما عندي هذا لا إذا أقرأ بها يعني طيب تقديم في أخير يعني قد يكون من ذا شفت الفوائد يعني بعد هذا الفرع مباشرة جاهز لا لا سيدي قبل بعد فرع مسائل تعلق بالضعف بعد تليها مباشرة من انتقالة الفرع إلى صفحة ما يعني طيب رحمه الله نعم نعم جيد جيد أين فنت يا أبا مالك يقول فوائد لما قلبت الصفحة ضاعت معه. يقول إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه كما ذكره الشيخ الإسلام. هذا الحافظ ما سمي حافظ إلا كان ما يحفظه أكثر مما لا يعرفه. فالحافظ مثل الهيثمي مثل المزي ومثل الحافظ العراقي أيضا الذي أطلق عليه لقب حافظ. إذا أردنا أن نجمع أسماء الحفاظ أين نجدهم؟ يوجد كتابان ألفا في الحفاظ. الأول كتاب تفسير الحفاظ الذهبي 3 مجلدات وكتاب آخر اسمه طبقات الحفاظ للسيوطي وترجم لنفسه وجعل نفسه خاتمة الحفاظ. يقول فإن قيل يعارض هذا ما حكي عن أبي حازم أنه روى حديثا بحضرة الزهري فأنكره وقال لا أعرف هذا فقال له أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله قال لا قال فنصفه قال أرجو قال اجعل هذا في النصف الذي لم تعرف هذا هو الزهري فما ظنك بغيره. وقريب منهما أسنده ابن النجار طبعا هو أبو حازم والزهري كانا جارين في المدينة. الزهري 924 و100 وأبو حازم 935 و100. وقريب منهما أسنده ابن النجار في تاريخه عن ابن أبي عائشة قال تكلم شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي ما سمعنا بهذا فقال الشاب كل العلم سمعت كل العلم سمعت قال لا قال فشطره قال لا قال فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمع فأفحم الشعبي. قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب فكان إذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ. وأما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يريده غيره فالظاهر عدمه. الثانية بعض من صنف فيما لم يصح فيه حديث. هذا طبعا أبواب مهمة. هذه ألف عمر بن بدر الموصلي وليس ابن الحفاظ كتابا في قولهم لم يصح شيء في الباب وعليه في كثير مما ذكره انتقاد. وقد صنف في نقده شيخنا العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني فصل الخطاب وهو من أول ما صنف. يعني شيخ الحويني ينتقد هذا الكتاب. ويوجد كتاب اسمه جنة المرتاب فيما لم يصح في الباب أيضا حققه الشيخ أبو إسحاق. الثالث معنى قولهم لا أصل له قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. لما يقال لا أصل له أي ليس له إسناد، لكن قد يؤتى بحديث له إسناد ويقال لا أصل، معناه لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل قل روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض كروى بعض وكذا تقول فيه وتشك في صحته وضعفه. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم هي قال روى، ويقبح فيه صيغة التمريض. ما لا يقبح؟ راح المقابل يظن أن هذا ضعيف، كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه لغير صفات الله تعالى، وما يجوز ويستعمل عليه وتفسير كلامه والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن مبارك قالوا، هؤلاء صح عنهم جميعا هذا ونقل عنهم هذا واستعملوها عملية، تجد في مصنفات ابن مبارك أحاديث ضعيفة، وتجد في مصنفات ابن أحمد أحاديث ضعيفة، وتجد الإمام أحمد بن حنبل يعني حديث في السؤالات، عندنا السؤالات ومسائل، لا يقال سؤالات فيه سؤالات بالحديث والجر والتعديل بالرجال، لا يقال مسائل فيها مسائل فقهية. فعبد الله بن الإمام أحمد له مسائل يسأل بها أبيه مسائل فقهية، وله كتاب آخر اسمه السؤالات في الحديث. ففي السؤالات سأله عن حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، أقض الطيور في أوكارها فإن الليل أمان له، حكم عليه بالوضع ورحمة الحمد لله. بالمسائل سأله عن تمييز الطيور فقال بعدم الجواز وسدل بهذا الحديث. قالوا إذا روينا هذا طبعا يؤخذ على يعني تورع أهل العلم في الفقه الإسلامي، فأخذوا بهذا من باب الاحتياط. لكن إذا نرجع الدليل، الخبر باطل ليس بصحيح، وتبييث الطيور نوع من الصيد، والصيد جاز بالكتاب والسنة، فلا نترك كلام ربنا ولا صحيح سنة نبينا بحديث ضعيف. إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. تمام فتى هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا.